بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم. نحن اليوم نفتتح مقرر طرق التدريس الخاصة المقررة على طلاب وطالبات كلية الشريعة. رمز هذا المقرر هو ترب 457، وهذه هي الحلقة الأولى من حلقات هذا المقرر، المحاضرة الأولى من مقرر طرق التدريس الخاصة. نرحب بكم أولا، ونرحب بكم في عالم التربية وعالم المناهج وعالم طرق التدريس. نحن سنناقش في محاضرات عدة القضايا الخاصة بطرق التدريس، وبالذات المتعلقة بطرق تدريس العلوم الشرعية. نحن سنتحدث عن الأساليب والأنشطة والوسائل العلمية الدقيقة التي يمكن أن ينفذ فيها المعلم المحتوى المسند إليه لتدريس العلوم الشرعية. هي إجابة عن سؤال كيف؟ لعلكم تتذكرون حينما درستم المناهج وطرق التدريس في المستوى السادس، كان الحديث عن أو كان التركيز عن محتويات وعناصر المنهج، ولعلي أذكركم بها لتكون افتتاحية لمقررنا طرق التدريس. حينما تحدثنا عن المنهج قلنا أن المنهج يتكون من عدة عناصر، تبدأ بالأهداف وتنتهي بالتقويم، ويتخلل هذه الأهداف والتقويم محتوى وأساليب وأنشطة يقدم في هذا المحتوى. إذن هناك سؤال، لماذا؟ الإجابة عليه هي الأهداف. وهناك سؤال يبدأ بماذا؟ الإجابة عليه هو المحتوى. وهناك سؤال يبدأ بكيف؟ كيف هي الأساليب والأنشطة التي من ضمنها طرق التدريس؟ كيف سنقدم هذا المحتوى؟ نحن لدينا أهداف ويوجب هذه الأهداف محتوى، كيف سنقدم هذا المحتوى؟ عن طريق طرق التدريس التي هي محور حديثنا في هذا المقرر. إلى أي حد وإلى أي مدى هذا السؤال هو يتعلق بالتقويم؟ إلى أي حد تحققت الأهداف؟ إلى أي مدى تحققت الأهداف التي رسمناها في بداية بنائنا للمنهج وتصميمنا للمنهج؟ كيف سنقدم هذه المادة العلمية؟ كيف سنقدم هذه المهارات؟ كيف سنقدم هذا المحتوى بشكل عام الذي يشتمل على قيم ومهارات ومعلومات واتجاهات؟ كيف سنقدم هذا المحتوى؟ هو عن طريق طرق التدريس التنفيذية التي يقوم بها المعلم لكي يقدم هذا المحتوى لطلابه. ومتى ما نجح المعلم في طرق التدريس، ومتى ما كانت الطرق التدريس والأساليب التي يستخدمها مناسبة ومراعية للمادة نفسها ومراعية للطالب نفسه ومراعية للبيئة التعليمية بشكل عام التي تشتمل القاعة الدراسية والوسائل والمساعدات والمعينات والأنشطة التي تساعده على تقديم المحتوى. إذن لعلنا نتساءل، ماذا يقصد بطرق التدريس؟ وهل طرق التدريس يختارها المعلم قبل بداية الحصة؟ وهل هناك طرق تدريس معينة؟ وهل هناك طريقة تدريس ناجحة فقط؟ وهل هناك معايير لطريقة التدريس؟ وهل هناك مراعاة للأهداف عند تنفيذ أو عند اختيار طريقة التدريس؟ كل هذه التساؤلات سنجيب عليها من خلال هذا المقرر. إذن نحن سنناقش طرائق التدريس الخاصة المتعلقة بتدريس العلوم الشرعية. أنتم تخصصتم في العلوم الشرعية وستقومون بتدريس هذه العلوم الشرعية، ستستخدمون طرق تدريس. هذه الطرق هي التي سنتحدث عنها، ولكن قبل أن نتحدث عنها لابد أن نأخذ معطياتها، لابد أن نأخذ كيف نختارها، لابد أن نأخذ ما يتعلق بالتخطيط والإعداد لها، وما يتعلق بتقييمها، وما يتعلق بمعايير اختيارها، وما يتعلق بمواصفات المعلم، وما يتعلق أيضا بإدارة الصف. المعلم هو مدير للصف، حينما يكون أمامه صف فإنه هو القائد، هو الذي يدير هذا الصف، وبالتالي فإننا لابد أن نأخذ المهارات أيضا التي لابد أن تتوفر في المعلم لكي يحقق طريقة، لكي ينفذ طريقة التدريس، ولكي يحقق بالشكل العام، لكي يحقق أهداف الدرس. لو تحدثنا ما هي العلوم الشرعية التي يمكن أن تقدم، العلوم الشرعية تختلف مناهج العلوم، المناهج وتصميمات المناهج. هناك بعض المناهج تسمى المناهج المنفصلة، بمعنى أنه تقدم العلوم الشرعية ليس كجزء واحد وإنما منفصلة. يقدم القرآن الكريم، يقدم التفسير، يقدم التوحيد، يقدم الفقه، يقدم الحديث، تقدم الفرائض بتفصيلاتها، بموادها المنفصلة، بمسمى كل مادة لها مسمى. وهناك بعض المناهج هي من تدمج، هي من تقوم بدمج وربط العلوم الشرعية بوحدة واحدة بمسمى واحد، تحت مسمى واحد، وهي العلوم الشرعية أو منهج العلوم الشرعية. كل هذا وذاك يحتاج إلى طرق تدريس خاصة لطبيعة هذه المادة، لأهداف هذه المادة، لاحتياجات الطلاب في هذه المادة، لميول الطلاب في هذه المادة. كل هذه الأمور لابد أن يراعيها المعلم قبل أن يقوم بتنفيذ هذا المقرر، سواء كان بطريقة المواد المنفصلة التي تحدثنا عنها، قلنا قرآن كريم، توحيد، حديث، فقه، فرائض، تفسير، أو بالمواد المشتركة المترابطة بحيث تكون مواد العلوم الشرعية ككل. هناك أيضا تصميم آخر للمناهج، وهو يدمج مادتين، يعني يدمج القرآن الكريم مع التفسير، ويدمج التوحيد مع الفقه، ويدمج مع الحديث، ويضع الفرائض مثلا مع الحديث. لكن هذه تصميمات مختلفة نجدها في على حسب طبيعة المرحلة، على حسب هل المادة تخصصية، هل المادة من المواد الأساسية أو من المتطلبات العامة. كل هذا تقتضيه المؤسسة التعليمية ونظام المؤسسة، يقتضيه نظام المؤسسة التعليمية. إذن سنتحدث عن طرق التدريس، وسنتحدث عن أساليب التدريس، وسنتحدث عن استراتيجيات التدريس. كل هذه أحيانا تجمع بطرق التدريس، ولكن هناك من يفصل ويفرق بين أسلوب التدريس وطريقة التدريس واستراتيجية التدريس. استراتيجيات التدريس، الاستراتيجية دائما بعيدة المدى أو تتحقق أهدافها بعد يعني زمن، وتحتاج إلى تآزر، فهي تسمى استراتيجية. فمتى ما قلنا استراتيجية فمعناها أنها تتحقق بعد وقت وأنها بعيدة المدى. أما طريقة التدريس فهي أقل من الاستراتيجية، أسلوب التدريس أقل من طريقة التدريس. فممكن نجمع أكثر من أسلوب ونضعه في طريقة واحدة تسمى طريقة التدريس، وممكن أن نجمع أكثر من طريقة، ممكن أن نجمع أكثر من طريقة وتسمى استراتيجية التدريس. ولكن يجب أن لا ننسى أن لكل معلم طريقته وأسلوبه الخاص. هناك طرق عامة يختار منها المعلم ما يشاء، ولكن تظل طريقة المعلم الخاصة، لكن ما الصبغة العامة ظاهرة من طريقة المعلم ربما أنها تنتمي إلى أحد الطرق المعروفة. فمثلا لو ضربنا مثالا من أشهر الطرق طريقة الإلقاء والمحاضرة، اسمها الطريقة الإلقائية، وتستخدم من ضمن أساليبها طريقة المحاضرة، بأن يلقي المعلم على طلابه إلقاء على شكل محاضرة، يكون هو المرسل والطلاب مستقبلون. هذه طريقة شائعة وطريقة منتشرة وطريقة قديمة وليست حديثة، ولكن يظل المعلم هو الذي يعطي هذه الطريقة نكهتها بأسلوبه هو. فبعض المعلمين يستخدم طريقة الإلقاء ولكن بطريقة باهتة باردة مملة، وبعض المعلمين يستخدم الإلقاء ولكن يكون إلقاؤه ممتعا مشوقا لا يمل السامع منه. طرق التدريس ترتكز على 3 محاور رئيسة. هناك طرق تدريس ترتكز على المعلم، يعني المحور، بمعنى أن المحور هو المعلم، مثل طريقة الإلقاء، يعني المعلم هو المحور الأساس وهو الصوت الأكثر في الفصل وهو الجهد الأكبر على المعلم. فنقول من هذه الطرق طرق تدريس ترتكز على المعلم، المحور هو المعلم. بعكسها تماما هناك طرق تدريس المحور أو محورها هو الطالب، بمعنى أن الطالب هو الذي يقوم بأكثر الإجراءات داخل الصف. نشاط المعلم، نشاط المتعلم الطالب أكثر من الجهد الذي يبذله المعلم، إنما المعلم هو يقوم بدور الإشراف ودور التوجيه، أما الجهد الأكبر المحور الأكبر هو على الطالب. من هذه الطرق طريقة التعلم التعاوني، طريقة حل المشكلات، الطريقة الاستكشافية، هي الطرق التي فقط المعلم يقوم فيها بدور التوجيه والإرشاد والمتابعة والإشراف، أما الجهد هو يقوم الذي يقوم الجهد الأبرز هو جهد المعلم المتعلم الذي هو الطالب الذي يقوم بنشاطات متعددة. هناك طرق ترتكز، يعني مشتركة بين المعلم وبين الطالب، مثل الطريقة الحوارية، مثل طريقة المناقشة، مثل الطريقة الاستقرائية، مثل الطريقة القياسية إذا كانت عن طريق جهد موزع بين الطالب وبين المعلم. الطالب فيه يكون بدورين، دور المرسل ودور المستقبل. إذن كل هذه الطرق مطروحة في الطريق كما يقال، ولكن على المعلم أن يختار الطريقة المناسبة. الطريقة المناسبة التي يختارها المعلم تخضع لعدة أمور، تخضع لإمكانياته هو وقدراته هو. هل أن لديه القدرة على أن يستخدم هذه الطريقة؟ لديه الإمكانيات أن يستخدم هذه الطريقة؟ هذا أولا. ثانيا الطالب نفسه، هل هي مناسبة لهذا الطالب؟ مناسبة لعمر الطالب اللغوي، نموه اللغوي ونموه الجسمي ونموه النفسي ونموه الاجتماعي ونموه المعرفي. هل هذه الطريقة التي استخدمها المعلم مناسبة لهذا المتعلم أم لا؟ ثم هل هذه الطريقة التي استخدمها المعلم مناسبة للمادة العلمية التي ستقدم للطلاب؟ ربما أن هذه الطريقة قد لا تناسب المعلم المادة العلمية، قد تناسب المتعلم، تناسب المعلم، ولكنها لا تناسب المادة العلمية، لأننا نعرف أن بعض المواد العلمية بعضها تطبيقية وبعضها نظرية، بعضها عاطفية وبعضها عقلية، ولذلك قد بعض الطرق لا تتناسب مع هذا، مع طبيعة هذه المادة. ويبقى الأمر الرابع، مناسبة الطريقة للإمكانيات المتاحة، الإمكانيات الفيزيقية، بمعنى أن ربما أن هذه الطريقة مناسبة لعدد قليل من الطلاب، أو لا تتناسب إلا مع أعداد قليلة، يعني لا يتجاوز عدد الطلاب فيها 20 طالبا 30 طالبا، وإذا زاد فإنها لا تناسب، غير مناسبة. ربما أن هذه الطريقة تحتاج إلى تنظيم معين في في في في في الصف الدراسي، توزيع الطاولات ربما يكون على شكل دائري، ربما يكون هناك أوسع، ربما هناك يكون مكان لممارسة النشاط داخل الصف، ربما أن القاعة الدراسية أو الصف الدراسي لا يتناسب مع هذه الطريقة، إذا لا نأخذها ولا يأخذها المعلم، لأن الطريقة كما يقال كالثوب تفصل على قامة البيئة التعليمية المتكونة من الطالب والمعلم والمادة العلمية والبيئة الفيزيقية بشكل عام، تفصل على قامتها يعني تكون مناسبة لها. فهنا تقطع لمهارة المعلم في اختياره لطريقة التدريس. إذن طريقة التدريس لا تختار عشوائيا، ولا تختار تقليدا، ولا تختار إجبارا، إنما تختار وفق معايير وأسس وضوابط يطبقها المعلم ويأخذ من الطريق، يأخذ الطريقة المناسبة لمادته بما تتناسب مع مادته العلمية التي سيقدمها، بما تتناسب مع إمكانياته هو وقدراته، بما تتناسب مع المتعلم ونموه، بما تتناسب مع المادة العلمية وطبيعتها. يلاحظ أن بعض المعلمين يقومون أو يختارون طريقة تدريس واحدة، يدرس التوحيد بنفس الطريقة، يدرس الحديث بنفس الطريقة، يدرس التفسير بنفس الطريقة، وهذا خطأ. لو أتينا لمادتين مثلا مختلفتين لقلنا مادة الحديث ومادة التوحيد، كل مادة لها طبيعتها. نلاحظ أن مادة التوحيد ومادة العقيدة مادة عقلية، مادة عقلية منطقية، ولذلك ربما لا تناسبها الطريقة التي تدرس فيها الحديث. لو أتينا مثلا في اللغة العربية، طريقة تدريس النحو تختلف عن طريقة تدريس الأدب، لأن الأدب عاطفي وجداني نفسي، أما بالنسبة للنحو فهو مادة عقلية عقلانية منطقية، ترجح الجوانب التفكيرية العقلية التي لا تحتمل الاجتهادات أو التغيرات. بينما تلك المادة الأدب مثلا فيها جوانب عاطفية. نأتي أيضا للتوحيد، التوحيد هو جانب عقلي منطقي، ولذلك المعلم الناجح هو الذي يختار الطريقة والأسلوب المناسب لتوصيل هذه المادة وتحقيقها. سنتحدث أيضا عن الأهداف. المعلم حينما يقوم بطريقة التدريس لابد أن يحدد الأهداف التي سيحققها من خلال طريقة التدريس، كيف تصاغ الأهداف. سنتحدث أيضا عن طريقة إعداد الدروس بما يسمى التحضير الكتابي والتحضير الذهني والتخطيط وأنواع التخطيط وطرق التحضير، كل هذه الأمور أيضا سنتحدث عنها وهي من صميم مادتنا، لأن الإعداد الفني والتحضير للدرس مهم جدا والتخطيط له مهم للمعلم كما قلنا، لأن المعلم لا يختار طريقة التدريس ولا يختار تختار الوسائل والنشاطات حينما يدخل الصف الدراسي، وإنما قبل أن يدخل الصف الدراسي يكون التحضير والتجهيز ورسم الخطة، سواء كانت خطة أسبوعية أو خطة يومية أو خطة فصلية، هذا يعني سنفصله إن شاء الله في وقته. كل هذا إن شاء الله سنستعرضه في هذا المقرر. هناك من يقول أن المعلم أن المعلم يختار طريقة التدريس الجاهزة والتحضير الجاهز، وهذه المقولة خاطئة. المعلم لا يختار، لأن لا يختار طريقة التدريس الجاهزة ولا يختار التحضير الجاهز. لماذا؟ لأن هذه الطريقة ربما لا تتناسب مع هؤلاء الطلاب الذين يدرسهم، ربما أن هذه الطريقة لا تتناسب مع المادة العلمية التي سيدرسها، ربما أنها الطبيعة أو البيئة التي يعيش بها الطلاب، ربما أن لا أنها أن هذه الطريقة لا تتناسب معهم أيضا، ربما أيضا أن البيئة الفيزيقية، الفصل الدراسي أو المدرسة نفسها أو حجم الصف الدراسي أو الإضاءة أو التهوية، كل هذه قد لا تتناسب مع هذه الطريقة التي اختارها المعلم. إذن نحن لابد أن نعرف العلاقة بين طريقة التدريس أو بين طرق التدريس وبين عناصر المنهج الأخرى. طريقة التدريس هي عنصر من عناصر المنهج. نبدأ بالأهداف، ثم نأتي بالمحتوى، ثم نأتي بطرق طريقة التدريس، ثم نأتي بالتقويم. إذا هناك علاقة تفاعلية بين طريقة التدريس وبين بقية العناصر. هناك علاقة بين طريقة التدريس وبين الأهداف. هناك علاقة بين طريقة التدريس وبين التقويم. هناك علاقة بين طريقة التدريس وبين المحتوى. كل هنا هذه علاقات تفاعلية ترابطية، كل واحدة متصلة بالآخر. ولذلك لا إذا هل الطريقة تتناسب مع الأهداف؟ سؤال قبل أن أختار الطريقة. هل الطريقة تتناسب مع المحتوى؟ هل الطريقة تتناسب مع التقويم؟ كل هذه التساؤلات لابد أن يضعها المعلم نصب عينه قبل أن يختار طريقة التدريس. سيكون حديثنا في طرق التدريس الخاصة أيضا عن المهارات الداخلية في طريقة التدريس، وما الذي ينبغي أن يراعيه المعلم في طريقة التدريس، مثلا في المقدمة وفي الخاتمة وفي الأسئلة الصفية وأنواع الأسئلة الصفية. كل هذه الأمور لابد أن يراعيها، ولابد أيضا أن يتعلمها ويدركها ويتقنها المعلم قبل أن يقوم بعمليات التدريس. حينما نتحدث عن طرق التدريس، التدريس يقال التدريس ويقال التعليم، وهذه الطرق يعني كيف أعلم أنا المعلم، كيف أعلم، كيف أدرس. سؤال عريض. إذا كيف أدرس حينما أقوم أمام طلابي؟ كيف أدرس؟ كيف أعلمهم؟ كيف أراعي الفروق الفردية بينهم؟ كيف أستطيع أن أبني بناءهم المعرفي، أو يكون بناءهم المعرفي، أو أساهم في بنائهم المعرفي بشكل دقيق وبشكل جيد؟ لأن المعلم يقوم بعملية التعليم، والمتعلم الذي هو الطالب يقوم بعملية التعلم. ولذلك هناك علاقة بين التعليم والتعلم، التعليم من الأستاذ والتعلم من الطالب. ولذلك المعلم لابد أيضا أن يعرف أساليب التعلم التي يقوم بها الطالب. معرفتي أنا كمعلم لأساليب التعلم التي يقوم بها الطالب ستسهم في توصيل في سرعة توصيلي للمعلومة، وفي إقناعي للطالب، وفي تدريسي للطالب بشكل جيد. ولذلك المعلم لابد أن يتعرف على نظريات التعلم ونظريات التعليم، لابد أن يتعلم كيف يبني المتعلم معلوماته ومهاراته، يتعلم الفروق الفردية بين الطلاب وأنواع الطلاب، يتعلم الأساليب الجيدة التي يمكن أن يخاطب بها عقل الطالب، وبحيث يكون بناءه المعرفي قويا متماسكا، يتعلم كيف يربط الطالب ببيئته، يتعلم كيف يستثمر خبرة الطالب في عندما يعلم، ويربط الخبرة الجديدة بالخبرة القديمة. هذه أبرز الأمور التي تحدثنا عنها في هذه المحاضرة، وإن شاء الله سنكمل في المحاضرة القادمة فيما يتعلق بالتخطيط للتدريس والإعداد للتدريس وبأنواعه، ثم نتحدث عن الأهداف وكلها داخلة في التخطيط. أتمنى أن تقرأوا في مفهوم طريقة التدريس، وسنكمل في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.